إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وكفاه وآواه عباد الله يجب علينا أن نعلم جميعا أننا ما خلقنا في هذه الحياة الدنيا إلا لحكمة بالغة وغاية عظيمة ألا وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له أي تحقيق التوحيد لله عز وجل بأن نفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة نفرده عز وجل بتوحيد الربوبية نفرده سبحانه بتوحيد الألوهية نفرده عز وجل بتوحيد الأسماء والصفات فإذا حقق العبد هذا الأمر ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى حاز على ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله الكريم سبحانه وتعالى لذلك يجب على العبد المؤمن ويجب على العبد الموحد أن يجتهد غاية الاجتهاد في تحقيق التوحيد والعمل بلوازمه والعمل بمقتضياته وفهمه ودراسته وكذلك البعد كل البعد عما يضاده من الشرك بالله سبحانه وتعالى وكذلك من صور الشرك وأنواعه الشرك كبيره وصغيره يجب أن يبتعد عنه غاية الابتعاد وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فضائل كثيرة لتوحيد الله عز وجل فقد أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل إلى تحقيق التوحيد فكانوا جميعا أول ما يدعون أقوامهم إلى أن يقولوا قولوا لا إله إلا الله فهذه هي دعوة الأنبياء جميعا من آدم عليه السلام ومن أول الرسل نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم أول ما يدعون إلى تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في جملة كثيرة من الأحاديث بيان فضل التوحيد وهذه الفضائل تحث المسلم وتدعوه إلى دراسة التوحيد والعمل بتوحيد الله عز وجل كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال أما حق الله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا وأما حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فدليل هذا الحديث دليل عظيم على أن من حقق التوحيد وجاء لله عز وجل بالتوحيد فإن ذلك من أعظم مكفرات الذنوب، وهو وعد من الله عز وجل ألا يكون خالدا في نار جهنم، بل إذا كان من أهل الكبائر فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عنه فبفضله سبحانه، وإن شاء عاقبه فبعدله سبحانه. والتوحيد من أعظم مكفرات الذنوب ومن أعظم أسباب غفرانها. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي: ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. وأخبر عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في السنن بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الرجل يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من الذنوب والخطايا، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر عن شماله فلا يرى إلا هذه السجلات، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فيقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ يقول: لا يا رب. فتخرج له بطاقة ويقال له: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، أي أنه حقق التوحيد على وجهه. فوضعت هذه البطاقة في كفة من كفتي الميزان، ووضعت السجلات من الذنوب في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله عز وجل له ذنبه بهذه الحسنة العظيمة، ألا وهي تحقيق التوحيد بهذا العمل العظيم الذي هو لا إله إلا الله. لذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد في مسنده، أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أحسن الحسنات لا إله إلا الله. فهذه أدلة كثيرة، والقرآن مليء بالأمر بالتوحيد وبيان فضائل التوحيد، بل القرآن كله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان التوحيد، في الأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك، أو بيان عاقبة الموحدين ومآلهم إلى الجنة، وبيان عقوبة المشركين وذهابهم إلى النار، وبيان الأحكام الشرعية التي هي من مكملات التوحيد. وعلى نقيض ذلك عباد الله، على نقيض ذلك أظلم الظلم وأعظم السيئات وأكبر الكبائر، ألا وهو الشرك بالله عز وجل، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فتصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة جاءت على التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى، وكما فسر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن هذه الأمة كانت على التوحيد 10 قرون، أي 1000 سنة، وهم على توحيد الله عز وجل، حتى جاءهم الشيطان وسول لهم عبادة الصور والأصنام، ثم جاء الجيل الذي بعد ذلك فعبدوا هؤلاء الصالحين من دون الله سبحانه وتعالى، حين كثر الجهل وقل أهل العلم وجاء الغلو في الصالحين، دخل على بني آدم الشرك بالله عز وجل. فأرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما إلى أن يوحدوا الله عز وجل، يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى تحقيق كلمة لا إله إلا الله، فما آمن معه إلا قليل، فأرسل الله عز وجل عليهم العذاب وهو الطوفان، فأهلكهم وأغرقهم بسبب ماذا؟ بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كل أمة بعد ذلك التي لم تطع رسولها ولم توحد الله عز وجل عاجلهم الله عز وجل بالعذاب وبالعقوبة. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن النجاة إنما تكون بالتوحيد، وأن الهلاك يكون أو أعظم أسبابه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولبيان خطورة الشرك أخبر الله سبحانه وتعالى أن من يشرك فقد حبط عمله وذهب عمله هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه هي عاقبة الشرك بالله سبحانه وتعالى، خلود في النار وعدم خروج منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعاقبته أنه أعظم الظلم، وعاقبته أنه فيه استنقاص لله عز وجل، وعاقبته أنه محبط للحسنات ومحبط لجميع الأعمال الصالحات. ومن عقوبة الشرك أنه يخذل أهله يوم القيامة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فالشرك خذلان لأهله، والشرك هو أعظم الخسارة وأظلم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولخطورة هذا الأمر كان الأنبياء مع عصمتهم من الشرك بالله عز وجل يخافون من الوقوع فيه. لذلك كان إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والموحدين يدعو الله عز وجل ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من الشرك لأنه خفي في هذه الأمة، وكان يتخوفه على أصحابه: فكيف بحالنا نحن الضعفاء؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وأخبر أنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. لذلك يجب علينا مع علمنا بخطورته وعلمنا بخفائه أن نجتهد إخواني في الله في دراسة التوحيد وتعلم التوحيد، وأن لا نكتفي بأن نقول نحن موحدون ودرسنا التوحيد وتعلمناه ويكفي، بل نعيد دراسته ونتعلم كيف ندخل في التوحيد، وما هي مظاهره، وما هي لوازمه، وكيف نبتعد عن الشرك بجميع صوره وأشكاله. جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد، وعافانا وأعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، إخواني في الله، إن من يعيش في الأمة الإسلامية يرى كثيرا من مظاهر الشرك تنتشر بينهم، مما يحتاج إلى زيادة في الاجتهاد في تعليم الناس وتعليم عوام الناس مظاهر التوحيد، وكذلك مظاهر الشرك وأسباب الشرك وخطورة هذه الأمور التي تندرج تحت الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكم رأينا أناسا يعلقون التمائم لصرف العين عنهم أو عن دوابهم أو عن بيوتهم أو عن أولادهم أو عن سياراتهم، ويضعون الحجب والتمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من الشرك من تعلق تميمة فلا أتم الله. إن التمائم والرقى والتولة شرك، وكذلك من صور الشرك التي تنتشر بين المسلمين ويكثر الوقوع فيها، وهي كفر بالله سبحانه وتعالى، ألا وهو السحر وقد قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله عز وجل، فقال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وذكر بقية السبعة. وأخبر الله عز وجل في كتابه أن السحر من أسباب الكفر بالله سبحانه وتعالى، وأن من يأتي بالسحر فإنه لا خلاق له يوم القيامة ولا نصيب ولا حظ له يوم القيامة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من أعظم الموبقات، ويكثر التساهل فيه عند ضعاف الإيمان ممن يقع في البلاء فيظن أن هؤلاء بيدهم الشفاء فيقع في الكفر والشرك بالله عز وجل. والسحر كفر بالله لأن فيه ادعاء علم الغيب، وهذا مما اختص الله عز وجل به. والسحر كفر بالله لأن فيه التجاء إلى الشياطين ودعائهم وسؤالهم من دون الله عز وجل. ولا يخدعنكم بعض من ينتسب إلى الرقية ويظن أنه هو من الرقاة، أو يظن غيره أنه من الرقاة، وهو في حقيقة الأمر من أهل السحر والشعوذة والكهانة. وهؤلاء لهم علامات، كثيرة، منها إذا رأيته يسأل عن اسم الأم فاعلم أنه ساحر، وإذا رأيته يطلب أمورا غريبة أو يتلفظ بألفاظ غريبة أو يذكر أسماء لا تعرفها فاعلم أنه ساحر يستعين بالشياطين. وإذا ادعى أنه يعرف مكان السحر من الغيب وغيره فهذا يتعاون مع الشياطين. وإذا ادعى أو طلب ذبح ذبيحة في مكان معين أو طلب تبييت شيء عنده يخص المريض فهذا ساحر. فيجب على كل من رأى من شخص أمرا غريبا يستنكره فليحذر منه وليبتعد عنه. إنما الرقى تكون بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار والأدعية الصحيحة، هذه هي الرقية الشرعية. أما هؤلاء ففتحوا باب الشرك بالله عز وجل حين دعوا الناس إلى الاعتقاد بهم واللجوء إليهم، وهؤلاء يتعاونون مع الشياطين. من مظاهر الشرك بالله عز وجل، من أعظم مظاهر الشرك، وهو يكون من الشرك الأصغر، ألا وهو الرياء. فيجب علينا عباد الله أن نخلص لله عز وجل في أعمالنا، وأن نجتهد في طلب وجه الله سبحانه وتعالى في جميع ما نعمل، وفي جميع ما نقبل عليه، وفي جميع ما نذر. لا نرجو إلا الله، ولا نطلب رضا إلا الله سبحانه وتعالى، فإن العمل لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، لم يدخل فيه رياء ولا سمعة، لم يدخل فيه طلب رضا الناس ولا البحث عن ثنائهم ومدحهم. وهذا الأمر كان يتخوفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فيجب الحذر منه غاية الحذر. ومن أعظم ما يطهر القلوب من هذا النوع من أنواع الشرك هو الالتجاء لله عز وجل بالدعاء المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك،